من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فما زلنا في كتاب المسابقة وما يتعلق بهذا الكتاب من بعض أمثلة لبعض ألعاب وردت فيها أحاديث إما بالإجازة إما بالنهي وكلام أهل العلم على مثل هذه الأشياء والملاحظ في كتاب المسابقة أننا كنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن أنواع السباق الجائز أن يكون أو أن يدخله مال فقلنا أن الحديث أجاز أن يكون السبق عن مال في مجموع ثلاثة أشياء فيما كان نص أو خف أو حافر نص يعني سباق اللي هو سباق بالحراء والسيوف وما كان خف وهو ما كان من الإبل وما كان حافر وهو ما كان من الخيل وقلنا أن الحديث الصحيح استثنى في هذه الألعاب أن يكون هناك جعل أي أن تكون هناك مال أن يكون هناك مال وقلنا أن أهل العلم حصروا هذا الجواز في ثلاث صور تكلمنا عليها المرة السابقة وما كان حرصهم هذا وتدقيقهم هذا إلا لأن الشرع قد ورد بالنهي عامة عن لعب القمار وعن الميسر وعد هذه الأشياء من الكبائر وهذه الأشياء من المحرمات المتفق عليها في الشريعة الإسلام اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على بقية هذا الباب من أنواع المسابقات التي وردت في الأحاديث ثم لعل وعسى بعد ذلك نتكلم عن أشياء مما استحدثت في العصر الحديث مما لم يأتي في كلام أهل العلم لكن ورد في كلام المحدثين الكلام على جوازه وعدم جوازه فيما بعد إن شاء الله لكن الغرض من عرض هذه الأنواع أنواع الألعاب التي أجاز الشرع أو التي منع الشرع هو أن نفهم جميعا الأصول العامة التي بنى عليها الشرع تحريم ما حرمه من هذه الأشياء وتحليل ما حلله من هذه الأشياء حتى إذا استجد لنا بعد ذلك صورا لم تكن موجودة من قبل عرفنا أو كان من اليسير على أهل العلم أن يدركوا أحلال هي أم حرام تكملة لما مضى لما ورد في الحديث الحث على الرمي ولحفظ الشرع على هذه المسألة أجاز فيها أن تكون عن جعل أو عن مال وردت بعد ذلك ضوابط لهذه المسألة من ناحية الهدف أي الهدف الذي يرمى ومن ناحية كيفية هذا اللعب أو كيفية هذه المسابقة فتحت باب النهي عن عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها، ده نيل أو صبر. باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووزنها في الوجه، ووزنها في الوجه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يبقى أنت صحيح مباح لك أن أنت تلعب، بس ما تجعلش الهدف، كما توفيت التفصيل الحديث، يعني لا تجعل الهدف روح، روح حية فتجعلها هدفا للمسابقة، فإن هذا مما لا يجوز فيه، بل جعل من الكبائر، بل جعل هذا من الكبائر، لأن اللعن لا يكون إلا عن كبيرة، اللعن ويضطرب من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا أو هذه من علامات الكبائر، أن يأتي من علامات الكبائر أن يأتي في هذه المخالفة لعن، أي طرد من رحمة الله. عن ابن عمر، حديث هذا متفق عليه في البخاري ومسلم، وإحنا آثرنا أن نقرأ كما هو من نيل أوطار، لأنه أجاد في الجمع، لأن هذه الأبواب تجدها مفرقة في كلام أهل العلم وفي مواضع قد لا يتيسر للكثيرين الحصول عليها، كما سوف تسمعون الآن من كلام أهل العلم الآخرين. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن أنس أنه دخل دار الحكم ابن أيوب، دخل دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فإذا قوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني إيه؟ بيتعلموا النشل في الدجاجة، أو بيتسبقوا مين اللي يستطيع أن هو إيه؟ يقتلها. فده معنى الصبر، يعني أن تنصب ذا روح حتى إيه؟ تميته رميا بهذه الطريقة، هكذا حتى الإنسان نفسه، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، منهي عن قتله بهذه الطريقة سواء كان مسلما أم كافرا، حتى الكافر لا يجوز أن تقتله بهذه الطريقة. وعن أنس أنه دخل دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم. أيضا هذا الحديث متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن والإمام مسلم، يعني أخرجه الجماعة إلا البخاري. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ضرب الوجه، وهذه من الأمور العظيمة جدا التي نبه عليها الشرع، وهي النهي عن ضرب الإنسان في وجهه، وهذا نهي صريح لم يأتي فيه أي استثناء من جواز ضرب الإنسان في وجهه أو على وجهه، لأن هذا الوجه هو موضع تكريم من الإنسان، حتى أن أعثر شيء عن الكافر هو أن يسجد. ليه؟ لأن السجود فيه أنه هو بينزل وجهه، ده اللي هو موضع تكريم، بينزله على الأرض لله سبحانه وتعالى، فلا يفعل هذا إلا من كان قلبه ممتلئا بالإيمان بالله، هو قد يوافق على أي شيء إلا أن يسجد بهذه الطريقة. فالغرض أن الوجه هو موضع التكريم من ابن آدم شرعا وعقلا، يعني عند الناس أيضا موضع التكريم عندهم هو الوجه، ولذلك نهى الشرع نهيا باتا عن ضرب الإنسان على وجهه. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه، وعن وسم الوجه هيأتي موضوع الوسم، وهو أن تعلم البهائم يعني تعلموا علامات فيجعل هذه العلامات في وجهها حتى تتميز، مثلا اللي بشرطة واحدة تبقى بتاعت مثلا أحمد، وبتاعت شرطتين تبقى الحسين وهكذا. فالوسم هذا جائز في البهائم، البهائم الصدقة للزكاة، وكذلك في البهائم التي تعد للهدي الوجه، لكن في غير الوجه أيضا. يعني سبحان الله حتى البهائم وجهها محترم شرعا، البهيمة اللي هي الحيوان اللي هو الحيوان ربنا خلقه عشان نذبحه ونأكله، هو خلقه سبحانه وتعالى لهذه الحكمة. طبعا أهم غرض يعني الأغراض إنه أن يذبح فيؤكل، ومع ذلك نهى الشرع أن تهينه في وجه الأرض. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ مر عليه، مر عليه يعني مرر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، مر عليه، مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، حمار يعني حتى مش هيتاكل، فقال لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي وسمه. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم. الأحاديث هذه توضح كما هو واضح من معظمها أن وإن كانت المسابقة للرمي هي من الأمور المشروعة، أقل ما فيها أنها مباحة، وقد تنقلب في بعض الأحيان مندوبة وتأخذ أحكاما أخرى في الإسلام، ومع ذلك فإن الشرع جعل لها ضوابط أخرى. في ضوابط طبعا احنا اعرضنا عن ذكرها كصفة هذه الاشياء، لكن نحن تكلمنا عن الضوابط المشهورة، يعني المشهور الكلام فيها بين الناس يعني. فرغم ان هذا مباح اقل درجاته وهو الرمي، الا ان الشرع لم يجعل للانسان ان يرمي اي شيء، يعني ليس له حرية بأن يجعل أي شيء هدفا فيتعلم الرمي فيه، فنهى من أجل ذلك عن رمي أي كائن حي، أي كائن حي أن تجعله هدفا، ذروح أي حاجة ذروح نهى أن تجعلها هدفا في رميك. قوله أن تصبر البهائم هو تحبس لترمى حتى تموت، تحبس لترمى حتى تموت. حتى اللي بيقرأ في الكتب فيقول فلان قتل صبرا، فلان قتل صبرا، يعني مش منع الطعام، اتحبس وجعلوه هدف قاعد ينشلوا عليه بقى لغايه ما موتوه، لغايه ما قتلوه يعني. تحبس لترمى حتى تموت، ما لازم تحبس، ما هو يجري وراها، ما لازم يحبسوها في مكان عشان يبدأوا ايه يجعلوها هدف لهم اساسا. فتحبس لترمى حتى تموت، يعني تحبس ده مش في تعريف الصبر، لكن هي لازم تحبس عشان تتعمل هدف ليك او للناس، لازم ايه يتحدد مكانه اساسا. واصل الصبر الحبس. قال النووي قال العلماء صبر البهائم ان تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، اي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون اليه كالغرض من الجلود وغيرها. طبعا هذا الناس للتحريم، هذا النهي للتحريم. وفي الحديث الآخر نهى عن التحريش بين البهائم وهو الإغراء بينها، وهو الإغراء بينها يعني يبتعد بينها معركة لكي إيه؟ لكي يجلس الناس مسرورون يروا أي بهيمة أو أي حيوان ينتصر على من عداه، فحتى هذا منهي عنه لأن هذا يؤدي إلى إيذاء الحيوان وإلى قتل الحيوان في غير هدف. الهدف الشرعي لذبح الحيوان أو لصيده هو للطعام أي الحيوان، أما غير ذلك فيصير مثلة ويصير قتلا ويصير صبرا يجعل هذا الحيوان ميتا أي يجعله غير جائز أكله. الأمر الأخير هو النهي عن الوسخ في الوجه، وقلنا أن هذا مخصوص بالوجه ومستثنى منه وسم البهائم لأعلمها، البهائم اللي الإنسان هيخرجها في الزكاة أو البهائم اللي الإنسان هيخرجها في الهدي أو في غير ذلك توسم، لكن في غير الوجه، لكن في غير وجه. قال النووي يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه. طبعا جاب الاستثناء ده منين يا اخوانا؟ جاب الاستثناء لأن أول شيء الحديث جاء نهي عن الوسم في الوجه، الأمر الثاني أنه ثبت الوسم في غير الوجه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأنه موضع صلب يعني مكان جامد يعني فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم، يعني خصوصا الأفخاذ يبقى قليلة الشعر فيظهر فيه العلامة اللي هي الوسم، العلامة اللي عاملها دي فيبقى العلامة فائدة مش للعبث، يعني عاملها لفائدة وليس للعبث. طبعا هذا الوسم الذي جاء به الاستثناء لفائدة في البهائم، أما كان لغير فائدة فهو تعذيب منهي عنه. طيب ندخل بعد ذلك في باب آخر على إبل الصدقة أو في الهدي أو في الأضحية أو غير ذلك. إيه الأذى دي تقتل للأذى؟ عمدا يعني ولا دي كانت الطريقة الوحيدة للتخلص منها؟ لا ما ينفعش. وأخونا بيقول طب الذئاب والأشياء المؤذية، فطبعا الشرع جاء بدفع الضرر أساسا فهي تقتل للضرر، لكن هو يقول بتقتل بهذه الطريقة صبرا يعني، فإن كان دي الطريقة الوحيدة لقتلها يعني مش هيقدروا يسيطروا عليها إلا بالطريقة دي، يعني يزنقوها في حتة ويقعدوا يضربوا عليها عشان يقتلوها يبقى مفيش حيلة إلا هذا. أما إن كان عندهم وسائل أخرى واختاروا هذه الوسيلة بالذات فده منهي عنه، لأن الحديث كما سمعتم جاء في كل ذي روح، في كل ذي روح وليس في البهائم فقط. الانتصار يجرى له يعني من الطريقة كل هذه داخلة في الكبائر، لأن الأحاديث جاءت باللعب وجاءت بالنهي أساسا، يعني هو أن ينصب الهدف فيجعل هدفا لمن يرمون حتى يقتل، حتى يقتل حيوانا مما يؤكل أو لا يؤكل، طبعا أشد منه الإنسان إن كان إنسان طبعا هذا أشد طبعا. ما هو الحمامة برضو دي بتجعل هدف؟ لا الفرد مش هدف، هم بينشروا عليه، لو كانوا بينشروا عليه بقى ده موضوع تاني. اه بيحكم سبعة في المستوضة بعد كده هيموته، بس مش هيموته بقى يقعدوا يتعلموا الرمي فيه يعني. ما بقتله ثم هيقتل عقل، بس مش يقبل رميا يعني الشباش يعني مش هتعلمه النشالف يعني. يعني انت تقتله اي طريقة عشان تخلص من ضرره يعني، لكن مش يحبس فيوجع الهدف ده بقى الناس يشوف مين خطوطه هتموته، ده يخبط وده يخبط وده يخبط، بتحصل هذا كثير يعني. فيبقى ده كده جعل الروح هدف، وهذا ما جينا على النص. طيب نكمل عشان نصل بس للغرض. الباب الثاني باب ما جاء في المسابقة على الأقدام واللعب بالحراب وغير ذلك. عن عائشة قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسبقته التبت، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك. رواه أحمد وأبو داود. طبعا في الحديث الصحيح انه كان امر اصحابه ان يتقدموا فيسابق السيده عائشه، وكما جاء الكلام عن العلم هذا لا يخل بمروءه الشخص في شيء، خصوصا لو تذكرنا ان هذه الحادثه كانت تحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده من العمر 50 سنة والسيده عائشه حوالي 10 سنين، وهذه لا تعتبر اخلال بالمروءه، لان احنا عندنا اهل الشرع عندنا حلال وحرام، عندنا اما انه اخلال بالحلال والحرام او حول الحمى يؤدي الى الاخلال بالحلال والحرام، واما انه مباح، فهذه من الامور التي جاء بها سعة. لكن طبعا معلوم ان هذا حيث كان الامن من الفتنة، طبعا معلوم ماذا كانت تلبس سيدة عائشة، وتتصور الشخص اللي بيجري بالطريقة دي شخص كله لا يظهر منه شيء بتة، هو ده الشخص اللي بيجري، هو ده اللي بيتسابق أساسا يعني، وحيث لا يوجد أحد. وكلمة حيث لا يوجد أحد يعني الموجودون بعيد يعني، لكن لا يوجد أحد بمعنى يعني منع أي شخص من اقتراب المنطقة، هذا ما لم يحدث أساسا، لأنه أقصى ما فعل صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يتقدموا إلى الأمام، لكن لم يمنع أحد من بعيد وأحد من المار وأحد من القلب، لأنه قد اتخذ الاحتياطات الشرعية، ثم بعد ذلك كل امرئ حسيب نفسه. فالغرض أن هذا من الأمور المشروعة إذا توفرت طبعا فيها الشروط المشروعة، وهذه كلمة الشروط المشروعة تشمل كل أحكام الإسلام يعني، في جميع الأحكام والتصرفات والهيئات التي ورد الشرع بجوازها، كل هذا تحت مظلة القيود الشرعية، فهذه المظلة مش محتاجة عن انتقال يعني. وعن سلمة بن الأكوع قال بين نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، يعني وعن الأنصار ما كانش حد يقدر يسبقه أبدا، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق، فقلت إما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل، قال إن شئت، قال إن شئت، قال فسبقته إلى المدينة، قال فسبقته إلى المدينة. يبقى الحديث يدل كسابقي، وده مضى في كلام أهل العلم في المرة السابقة، لكن احنا عرضنا بس ان احنا نكون على بينة يعني، الحديث يثبت ان امر السباق هذا، طبعا هذا من انواع السباق الخارجة عن الحديث لا سبق الا في ثلاث، لان هذا ليس على ايه، على جعل ولا على مال، فالاصل فيه الجواز، الاصل فيه الجواز شرعا. وعن أبي هريرة قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم. عمر دخل فالأهم بيلعبوا، فاعتبر أن هذا مما لا يجوز يعني، فأخذ من الحصباء عشان يحتفهم ستتهم يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعهم يا عمر. هذا متفق عليه، والبخاري في رواية في المسجد. طبعا الحديث يدل على أن مثل هذه الأمور من التسابق والتنافس في لعب الحبشة والمصارعة وما يشابهها هي من الأمور العظيمة، أي مباحة، أقل ما فيها أنها مباحة، وأن الشرع لم يحدث مثل هذه الأمور، وأن هذا حدث في المسجد، وأن هذا حدث في المسجد، وأن هذا لا يتنافى مع وضعية المسجد، لا يتنافى مع وضعية المسجد. هذا المسجد الذي جعل وقف لله سبحانه وتعالى، جعل وقف لله يعني تكون الكلمة العليا فيه لله سبحانه وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما أن هذا المسجد جعل لذكر الله والصلاة وغير ذلك، أيضا جعل لمثل هذه الأشياء بضوابطه. هو أن لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وهيشات الأسواق، أي إياكم والإيه والتصايح وتعالية الصوت والإيه والهرج والمرج الذي يذهب بوقار المسجد. فهذا من الأمور المنهية عنها، أي رفع الصوت، رفع الصوت والجلبة والتناحض والتجادل أو الجدال في غير هدف شرعي، كل هذا مما نهى عنه. أما إن كانت أشياء مما ورد بها السنة، كبعض أحيان كان ابن عمر يبيت في المسجد رضي الله عنه بعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كان يحدث من الأحداث هؤلاء حينما يلعبون بحرابه في المسجد بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقراره، فكل هذا لا يكون منافيا لما أنشئ المسجد من أجله. احنا نقول الكلام ده ليه؟ لأن احنا بلخص لكم كلام أهل العلم، لأن في بعض أهل العلم جعل أحاديث هذه منسوخة، كل هذه منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل المسجد، إنما هذه المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وغير ذلك. لكن في الحقيقة ادعاء الناس أمر غير صحيح، لأن صحيح الحديث قالت: إنما جعل لكذا وكذا وكذا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في وقائع كثيرة جدا أنه كان يحكم بين الناس في المسجد، وأنهم كانوا تتعالى أصواتهم في الخصومة، يعني في الحق بيتكلموا في مسائل في المسجد أيضا، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أقر المرأة أن تنصب لها خيمة في المسجد، المرأة التي كانت تنظف المسجد أو غيرها، وأنه صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمر على المبيت والجلوس في المسجد. كل هذه الأشياء واردة في سنته، فالأمر صعب جدا أن تدعي أن كل هذه الأشياء منسوخة بحديث إنما هذه المساجد لكذا وكذا وكذا وكذا، عندما قاله الأعرابي لما دخل فبالا في المسجد. أي قول سيدة عائشة: حتى إذا أرهقني اللحم، أي كثر لحمي، يقول. وفي الحديثين حديث عائشة وحديث سلمة دليل على مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء المحارم. طبعا المحارم هذه جملة يعني زيادة بيانة، لكن الأصل فيه كما قلنا أن كل هذه الأشياء تحت مظلة الإيه؟ تحت مظلة الظروف الشرعية، أو قصدي تحت مظلة الشروط الشرعية التي تصحح هذه الأشياء فتقلبها إلى مباح، وقد تصيرها عبادة وقد تصيرها مندوبة، كل هذا تحت الشروط الشرعية. فهو قوله بين المحال أمر معلوم، طبعا لا يتصور ما يحدث الآن من فساد وإفساد للخلق من أن كل شيء لا تجد فيه محارم. النهاردة أصل المسابقات دي بين غير المحارم، ينفعش ما يسعوش بعض المحارم، ما يسعوش بعض، لازم تكون أصل المسابقات دي بين غير المحارم، لأن هي ليست لله سبحانه وتعالى وفي غير ذات الله، فلا ينتظر منها إلا كل شر. فالمطلوب من المسلم أنه هو يكون عنده النموذج الصحيح، يكون عنده المثل الصحيح. مش مطلوب ان احنا كل ما يطلع حاجه نطلع زيها، لكن قصدي مطلوب ان ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نبرزه ونعلي امره حتى تعلم يهود ان في ديننا فسحه، يعني حتى يعلم الناس ان في ديننا فسحه، لان الناس بيفهموا الدين غلط من تصرفاتنا احنا ومن كلامنا احنا. لكن لو خلي بين الناس وبين أن يروا دين الله سبحانه وتعالى على حقيقته لعلم ما فيه من سعة، وأنه قد وسع الناس كلهم. فيقول مثل هذا لا ينافي الوقار والشرف والعلم والفضل وعلو السن، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عائشة إلا بعد 50 من عمره، ولا فرق بين الخلاء والملأ لما في حديث سلمة. ايش فرق بين الخلاء؟ يعني ان يتسابق في خلاء كما حدث في حديث السيدة عائشة، او في ملأ من الناس كما حدث في حديث سلمة. يقول لك لا اصلا خاف فيدخل في قلب الرياء، فانا اسيب الكلام ده خوفا من ان يقع في قلب الرياء، والثاني ما يقومش يتكلم او ينصح يقول لك انا خفت يقع في قلب الرياء، وهكذا. هذا هو عين الرياء، ده في حد ذاته هو عين الرياء، ان يترك امرا مشروعا بزعم انه يدخل في قلبه الرياء. فهذا هو عين ما نهى عنه السلف انفسهم، وهو من وساوس الشيطان لكي يصدك عن فعل المعروف، لكي يصدك عن فعل المعروف. قوله يلعبون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرابهم، في جواز ذلك في المسجد كما في الرواية الثانية ورواية البخاري في المسجد. ثم حكى عن بعض أهل العلم قائلين من هذا منسوخ، ورد عليهم بما قد رددنا ووضحناه من قبل. الباب الثالث باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك. باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك، لأنهم أدخلوا في باب اللعب بالنرد أدخلوا اللعب بالشطرنج نفسه، فده موضع بحث. هذه المسألة عند أهل العلم دائما يربط بين اللعب بالنفس وبين اللعب بالشطرنج لأمر سوف نراه الآن. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف فقال في حلفه بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، متفق عليه. طبعا الحديث فيه شقين، شق في الحلف بغير الله قال فليقل لا إله إلا الله، والشق الآخر وهو إذا قال لصاحبه تعالى أقامره، يعني تعالى نلعب على فلوس يعني، أو تعالى نلعب بفلوس يعني على مال يعني، فليتصدق، ده أحسن مخرج ليه. الشق الأول بتاع من حلف بالله والعزة هيأتي في الباب القادم أو بعد القادم، كتاب الإيمان والنذور إن كنا هنقرر بإذن إن إحنا هنديه، فهيأتي لأن ظاهر الحديث كما قال الإمام الشوكاني ده اللي خلينا بس ألف الأنظار، إنه عند قوله فليقل لا إله إلا الله، يقول الإمام الشوكاني في الأمر لمن حلف بالله والعزة أن يتكلم بكلمة الشهادة، إنه قال فليقل لا إله إلا الله، يقول دليل على أنه قد كفر بذلك، وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الأيمان إن شاء الله. طبعا هو كتاب الأيمان المكان ده صفحة 213 عند الإمام الشوكاني، كتاب الأيمان يعني ما يذكر في من قال هو يهودي أو نصراني إن فعل ذلك، 213 في نفس المجلد ده هو دار البحث ده، ولكن ظاهر هذا الحديث سوف نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله في كتاب الأيمان والنذور بإذن الله. قوله فليتصدق فيه دليل على المنع من المقامرة، لأن هذه الكفارة المأمور بها كفارة عن الذنب. طبعا فليتصدق هذه صدقة تكفر عن هذه المصيبة التي أهم بأن يفعلها، لأن الإنسان تجاوز عن أمتي ما لم تكلم به، ما لم تحدث به نفسها أو تكلم به، ما لم تعمل به أو تكلم به، فما وقع في حديث النفس معفو عنه إلا أن يتكلم الإنسان أو يعمل عملا بما وقع في قلبه، فهذا تكلم. قال تعالى أقامره يعني نوى، وكمان شرع بالفعل في هذه الفعلة، فهذه معصية تامة، فكان تكفير هذه المعصية هو أن يتصدق بهذا المال، هو أن يتصدق بهذا المال. من الطرفين ايه؟ لا مش نفس خد المال، ممكن اكثر من التكفير. هذا الغرض من الكفارة هذه، الصدقة هذه كفر الذنب يعني ما فعله. طيب يقول فالمراد بالمقام بالقمار المذكور هنا الميسر ونحوه مما كانت تفعله العرب، وهو المراد بقول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هيقول بقى تعريف مهم جدا كنا قد قلناه من قبل، وده ذلك في ألسنة أهل العلم، يقول وكل ما لا يخلو اللاعب فيه، وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غلم أو غرم فهو ميسر، وكل ما لا يخلو اللاعب فيه من غلم أو غرم فهو ميسر، لأن احنا قلنا علامة الميسر وعلامة القمار الغرم والغلم، فريق غارم وفريق ايه؟ غارم، فهذه علامة الميسر. ده بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لعب بالنرد شير، نرد لوحدها وشير لوحدها كلمة عجمية، بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. طبعا الحديث هنقول الآن تعريف النرد يعني، لكن الحديث يدل على التحريم، وهو الحديث الوحيد اللي صح في هذه المسألة، النهي عن لعب النرد اللي صح مرفوعا منه، هذا حديث قلنا رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والتحريم مأخوذ من تشبيهه بكونه إيه؟ لأن بعض أهل العلم اعتبر أن هذا ليس دليل على التحريم، لكن في الحقيقة هو دليل على التحريم، لأنه شبهه كأنه صبغ يده في لحم خنزير ودمه. بعضهم يقول إن صبغ يده في لحم خنزير ويده تمهيدا لأكله، ده كلام بعيد شوية، لأن ما الأكل نفسه حرام، لكن هو صبغ يده في لحم خنزير ودمه لأن دي أنت أنواع النجاسات والخبائث، والمسلم مأمور بالتنزه عن الخبائث والنجاسات، مأمور بالتنزه عن الخبائث والنجاسات. فكأن اللائق بهذا النقد كأنه يغمس يده في نجاسة وليست نجاسة عادية، عشان محدش يقول كأنها كان شبهه بمن يضع يده في نجاسة، لكن هو اختار صلى الله عليه وسلم أخبث وأنتن أنواع النجاسات والخبائث، والمأمور به شرعا هو أن يتنزه الإنسان عن هذا، مأمور. فكذلك مأمور شرعا أن يتنزه عن أن يمسك بهذا النرد، فإن كان منهي عن أو كان مأمور بالتنزه عن أن يمسك بهذا النرد فإذا ممنوع من أن يلعب به أو أن يفعل به أي شيء، لأنه لا يستطيع أن يلعب به أو يفعل شيء إلا إذا أمسكه. طبعا نفس الكلام لو بيلعب بالكمبيوتر، لو بيلعب بالنرد ده بالكمبيوتر أو أي حاجة برضو كأنه مسك، مفيش فرق بقى مع أو مجاش في الكتب ده، بس نفس الكلام برضو كأنه مسك، ولو بيكلم الكمبيوتر برضو يبقى برضو مسك. يعني لو بقول له العب وهو راح لاعب ما ده بيحصل الكمبيوتر الحديث، يعني لو بقول له العب لعب يبقى هو برضو ايه مسك النرد. ومسلم وابو داود. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد عصى فأصح في التحريم، لكنه لم يصح، في انقطاع بين الراوي وبين أبي موسى الأشعري. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ومالك في الموطأ. دي الأحاديث التي صحت في هذا الباب، واللعب بالنرد هو محرم كما في هذا الحديث أو كما دل التشبيه عليه. يبقى قبل أن نختم هذا يبقى أن نقول ما هو تعريف النرد، ثم نتكلم عن المسائل التي تفرعت على هذا الباب. فيقول النرد شير هو النرد أعجمي معرب، كلمة أعجمية يعني، هو خشبة قصيرة ذات خصوص يلعب بها. كلنا عارفين ان هي مربع بالظبط، خشبة قصيرة ذات خصوص يلعب بها. قال النووي: وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. قال النووي: وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. وقال أبو إسحاق المروزي: يكره ولا يحرم. طبعا هو يقول يكره ولا يحرم لأنه لأن الحديث الثاني حديث ضعيف، فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الأول هو حديث مسلم يحتاج إلى تدقيق في وجه الشبه بين اللاعب بالنرد وبين الغامس يده في الخنزير. طيب، فرع أهل العلم أو في هذه المسألة أهل العلم بعد أن تكلموا على مسألة النرد والصحيح فيها هو مذهب الشافعي وجمهور أهل العلم، وهيأتي مزيد لذلك من كلام الإمام القرطبي وابن عبد البر وغيره من أهل العلم. فرع أهل العلم في الكلام على هذه المسألة دائما يقرنون بها مسألة الشطرنج، اللعب بالشطرنج. فبعضهم يقول الشطرنج هو أقوى اللعب بالنرد، يعني هو محرم منهي عن اللعب به، يعتبر من المحرمات. وبعضهم يقول هو ليس من المحرمات ولا يشبه النرد في شيء. فاليوم هنكتفي بكلام الإمام الشوكاني اليوم، ونكمل في الأسبوع القادم بإذن الله بقية كلام أهل العلم عشان انتهينا من الأوتار تماما. يقول الإمام الشوكاني ينقل كلام ابن كثير، الحافظ ابن كثير، في كتابه الإرشاد، يقول: والأحاديث المروية، وهذا كلام عظيم جدا يعني، يقول: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء. يبقى دي مسألة أولى، جميع الأحاديث التي وردت في الشطرنج لا يصح منها شيء، حتى ما نسب إلى الصحابة، إلى علي رضي الله عنه، من أنه مر على أقوام يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ هذا منقطع، يعني إسناده ضعيف. فيقول: والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء. ويؤيد هذا كل كلام ابن كثير، يؤيد هذا ما تقدم من أن ظهور لعبة الشطرنج كان في أيام الصحابة. يعني ابن كثير عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن هيذكره لأنه ما كانش موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده شيء بس الاستئناس، لكن ليس بقوي، لأن معلوم أن الأحاديث ذكر فيها أشياء لم تكن موجودة في العصر صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت هذه من علامات النبوة، من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ذكر أقواما بأوصاف معينة، وأنهم يفعلون أفعالا معينة، ويتكلمون بكلام معين إلى آخره صلى الله عليه وسلم. لكن ما جعل هذا الاستئناس قوي هو أن الأحاديث فعلا لم يصح منها شيء. وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن علي كرم الله وجهه، وهذا كما قلنا لكم منقطع، وسيأتي في كلام أهل العلم كلام ابن حزم وغيره أن هذا لا يصح. وإذا كان بحيث كل هذا ابن كثير، وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غر فهو من القمار، العلامة اللي قالها ابن كثير الشوكاني، وهذا كلام دارج لأهل العلم، مسألة الغنم أو الغر فتكون هذه من علامة القمار. وإذا كان بحيث لا يخلو، ده الصورة المحرمة عند ابن كثير. وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو من القمار، وعليه على صورة القمار دي يعني المحرمة، وعليه يحمل ما قاله على أنه من الميت. هيأتي بعض كلام أهل العلم أن الشطرنج من الميت أو من المحرمات. ابن كثير بيقول يقصد بهذا الكلام ما كان إيه؟ ما كان قمارا، ما كان عمال. والمجوزون له قالوا إن فيه فائدة، وهي معرفة تدبير الحروف ومعرفة المكايد، فأشبه السبق والرمي. طبعا هو لما يشبه السبق والرمي في إن هو بيعلم المكائد ومن ذلك، هيكون شيء ربما يتجاوز المباح، يعني ربما يتجاوز المباح إلى المندوب. لكن هب أنه لم يظهر فيه هذه الفائدة، لأن بعض أهل العلم رد هذا الكلام، قال في فائدة حرب ولا فائدة قتال ولا أي حمل كلام بوجوده، اليوم يقول هيقول كمان في كلام أهل العلم يعني. لكن الأمر على شقين، لهو ولعب. اللعب ما كان تضييع للوقت لكن لغرض، يعني في وقت ضايع لكن في فائدة رجع، زي اللي بيلعب مثلا جري مثلا بلاش كورة بيلعب جري، في وقت ضايع صحيح بس في فائدة، في فائدة بقى كل واحد ايه بيطلع فائدة لنفسه صح، في واحد بيروح من نفسه وفي واحد بيقوي نفسه وفي واحد بيعالج نفسه في ايه كذا حد صح، وفي واحد عشان يكيد التانيين، يعني ليه فوائد كثيرة جدا. فاذا ده من اللعب، من اللعب. طب واللف، اللف ما كان اضاعة للوقت ولا فائدة فيه، فعش كده اللف لا خير فيه البتة، لا خير فيه البتة. واحد عمال يضيع وقت حاجة معينة وهي لا خير فيها البتة، فش اي فائدة خالص، بل ممكن تأتي بنكد او تأتي بقطيعة او تأتي بسوء خلق او تجر الى معاصي، فكل هذا من اللهو. طيب ان كان هو يخلو عن هذا وعن ذاك، يعني هو لا فيه قطيعة ولا فيه اثم ولا فيه ميسر ولا فيه شيء، يبقى لا يدخل تحت المحرم في شيء، لا يدخل تحت المحرم في شيء. فهو ان لم يثبت انه يعلم المكائد وينمي الذهن كما كانوا يقولون او كما هو مشاهد عند البعض يعني، او ينمي الذهن، فان اقل اشياء ان هو لا يأتي بباطل، بل يترتب عليه ثمة فائدة، ولو كانت هذه الفائدة هي الترويق عن النفوس او عصر الذهن للتفكير، وهذه من الامور المطلوبة وهذه من الامور المحمودة. وهو ايه؟ وهو ان يعمل الانسان دائما ذهنه في التفكير، في التفكير. التفكير هذا حينما تجرب نفسك، تجرب عقلك في وان تمرنه على التفكير وعلى ما فيه حيل، فان هذا يعود على عقل الانسان بالخير، عقل الانسان بالخير. طبعا ده معنى كلام كثير يعني. طبعا خدوا بالكم كل الكلام بيقولوا عن العلم ده زي ما قلنا تحت الضوابط، يعني ما حدش يقول ده بيفضلوا يلعبوا لغايه ما بيع الصلاه او بيلعبوا مع نساء على الانترنت شطرنج مثلا، ده موضوع تاني. دي ده احنا بنتكلم في مكان بالشروط الشرعيه صح؟ بنتكلم في مكان بالشروط الشرعيه. او ناس بتلعب الشطرنج بطريقه محرمه، قطعا محرمه، ما فيهاش رهان بس محرمه، لان هم بيفعلوا فيها افعال اخرى تقترن بها تجعلها من الاشياء المحرمه. حينئذ لا يقتصر الامر على الشطرنج وغيره، بل على كل شيء دخلته هذه الملابسات المحرمه. يقول وعليه يحمل ما والمجوزون له قالوا ان فيه فائده وهي معرفه تدبير الحروب ومعرفه المكائد، فاشبه السبت والرمي. قالوا واذا كان على عوض فهو كمال الرهان، وقد تقدم حكمه ولا نزاع انه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه، ولا ريب انه يلزم إغار الصدور وتتأثر عنه العداوات وتنشأ منه المخاصمات. فطالب النجاة دي ناحية ثانية الأخرى، وهذه ناحية خذوا بالكم هذه الأشياء في جميع أنواع الأشياء حتى ما ورد بها الشرع من السبق والرمي وغير ذلك، يدخلها مثل هذه الأشياء، يدخلها إغار الصدور ويدخلها العداوات. طبعا طبعا، لان هو ما يلاقي اذا كان نص في حديث صحيح كان الرسول صلى الله عليه وسلم ناقه لا تسبق، فجاء اعرابي في البخاري، فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشهق الناس، يعني وقع في قلوب الناس نفس يعني زعل تاثر، فقال ما من شيء حق، ما من شيء ارتفع الا وايه إلا ونزل. فنفس الناس هم الصحابة دخل في نفوسهم شيء أن تسبق ناقة رسول الله، أن تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو بعد إلى الناس أقل منهم هيقع في نفسهم أن تسبق ناقة الأستاذ بتاعه، ويقع في نفسه أن هو نفسه يتغلب. يبقى إذن بدأ يدخل النفوس شيء ولا دخلها شيء؟ دخلها شيء أساسا، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبره، قال لهم كل ده إيه؟ تراب، أي حاجة تختفيها لازم تنزل تاني. فده أنتم ما تنسوش نفسكم أساسا، يعني ما من شيء على إلا وحق له أن إيه؟ أن ينخفض ثانية أساسا. فده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم، أصحابه صلى الله عليه وسلم. فالعداوة والتنافس وغير ذلك داخل في كل شيء، في كل شيء. لكن الشرع لم يرفع هذه الأشياء من القلوب، التنافس وحب الفوز، لأن لو رفع من القلوب يبقى الناس غيرت مش بشر. زي ما يقول له لا تحب إلا ما أحله الله، يعني قلبك ده ما يملش إلا لكذا وكذا وكذا، يبقى هو بيخاطب غير بني آدم مش بني آدم أساسا، لأن البني آدم بيقع في قلبه من الحب والبغض ما لا طاقة له به. يسمع حاجة يلاقي قلبه معه، ويسمع حاجة يلاقي قلبه ينفر منها. أمر الشرع نهى عن إيه وأمر بإيه؟ أمر بأن جوارحك لا تنبعث مع ما يقع في قلبك، فعليك بالاستغفار واستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والبعد عن هذا المكان، والبعد عن هذا الطريق، وغض البصر. هتلاقي ان كل من يتكفل على الجوارح اللي انت تقدر تتحكم فيها تقدر توقفها. فاذا وقوع العداوة والبغضاء والتنافر وحب الذات والتنافس وغير ذلك واقع لا محالة في كل شيء. انما الذي نهى عنه الشر هو أن تتبع ذلك بباطل أو منكر، فيدفعك هذا إلى فعل منكر، يدفعك أن أنت تكذب، ويدفعك أن أنت تحسد تتمنى الزوال، ويدفعك بأن تكيد، ويدفعك بأن تستمر حتى لو أدى ذلك إلى إضاعة الصلاة حتى تثبت أنك منتصر إلى غير ذلك. إيه دي بقى الأشياء اللي إيه؟ ما هو إيه اللي هيترتب على ما في القلب؟ أنت حسد بحق وأن أنت بغلط. طب ده هيترتب عليه عمليا إيه؟ اما هتكيد لو تبدا تفتر عليه، ده ما بيفهمش، ده هايف، ده تعبان، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. واما ان انت تقول له طب العب تاني وتالت ورابع ونادى الى اضاعه الصلاه عشان ايه؟ تثبت ان انت منتصر. واما تروح تبارز ناس اخرين وان كانوا فسقه ولا يصلون وغير ذلك عشان تثبت ان انت الزعيم الذي لا يبارى. وده كله اللي هيترتب على ايه؟ ما وقع في القلب. لكن الشرع يامرك بايه؟ يأمرك أن يكون ما في هذا القلب طبقا لما ورد به الشرع. فهو قوله بأن هذا يؤدي إلى كذا وكذا وكذا، ليس هذا علامة تحريم الشطرنج لو صح يعني وحدها، بل هذا، بل هذه آفة ابن آدم في كل شيء، في كل شيء. يعني عمر لما كانوا قاعدين في صحيح البخاري وسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن شجرة تشبه المؤمن، فوقع الناس في شجر البادية، قال لهم بيسألهم سؤال، شجرة شبيهة بالمؤمن، وده أصل عند أهل السنة، خذوا بالكم خذوا منه أصل عظيم في كتاب الإيمان، شبيهة بالمؤمن. فقعد الناس كل واحد إيه يسلم في إيه؟ في شجرة من أشجار البادية، كانوا أهل البادية وعارفين الشجر. وقع في نفس ابن عمر انها ايه؟ النخلة. لكنه ايه؟ قال كنت اظهرها، يعني في القوم ابو بكر وعمر، يعني لا يعقل ان اكابر القوم مش عارفين هو اظهر واحد يتكلم. فهذا هذا من الاداب، طبعا ما نسمعش عن كلام النهارده، فهذه من الاداب. فهذا عمر نفسه يقول ايه؟ يقول لو قال ان لي بحمر النعم، يعني ايه؟ يعني لو كان قالها يعني الكلمه دي كان تساوي حمر النعم، يعني فخر عظيم جدا لعمر ان هو كان يقدر يرد، ابن يقدر يرد على سؤال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا حب، حب ايه؟ ان يبرز ابنه وان يظهر ابنه في الخدمه، ده اساسا ده شيء ده شيء في فطر ابن آدم أساسا، في فطر الناس. فلكنه وجهه في الخير، وجهه في الخير، يعني مولكش ده عقله ذكي جدا، فعقله الذكي ده جعل لا يدع له حدودا، يخش معهم تنافس حتى ولو في الباطل، حتى ولو في الباطل، في سبيل انه يثبت ان هو ايه، عقله هذا لا يبارك ولا يمر. فاساسا هنا القول بانه يؤدي الى كذا وكذا وكذا، هذه علامة تحريم كل شيء حتى ما كان منها حلالا. لو تذكرون في اداب المناظرة التي تكلم عليها اهل العلم، رب قوم اقوام يمنعون من المناظرة، رب اقوام يمنعون من المناظرة والنقاش. ليه؟ لانه يؤدي الى ايغار الصدور ويبعد عن الحق. سبحان الله، لو ما بيتناقش بقال الله وقال رسول يقول لك ايوه صح، ما هو الطريقة دي هتؤدي بهم بالبعد عن الحق، هتؤدي بهم للبعد عن الحق. فده فين؟ ده في شرعه، ده بتناقشه بايه؟ بقال الله وقال رسول، ومع ذلك يأمرهم بان يفضوا هذا النقاش، يأمرهم بان يفضوا هذا النقاش، لانه قد دخله ما دخل ابن ادم من الاهواء وحب الانتصار. طيب، وتنشأ منه المخاصمات، فطالب النجاة، فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه، وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات، والمؤمنون وقافون عند الشبهات. طبعا الكلام كثير اختلط بكلام الشوكاني، نعم ده مش كلام الشوكاني كثير طبعا. فهو يقول أقل أحواله أن يكون من المشتبهات، فإيه؟ وطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأن. وهذا صحيح، طالب النجاة لنفسه حقيقة عنده ما يشغله مئات المرات عن هذا، لكن هذا في شق لما نقول هذا من المشتبهات، و تحرير حكم الله عز وجل في كونه من المحرم او غير المحرم في شق اخر. فربما كان عند قوم هو من المشتبهات، وربما كان عند قوم هو من ايه، من الامور الواضحات المعلومة. يعني ايه؟ يعني من لم يترجح عنده الامر فليقف عند هذا الحد، اي انه من المشتبهات، ولا ينكر على غيره ممن يطلب التحقيق لقول صلى الله عليه وسلم وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فكان كلام أهل العلم على أن هذا دليل على أن الحلال والحرام قد يعلمه البعض، أي قد يعلمه بعض أهل العلم. عشان لا نبدأ بالكلام اللي هنسمعه بعد كده من كلام العلماء، العلماء الآخرين، يعني من أن هذا جائز وليس مكروه إلى آخر الكلام. لكن هذا كلام من وقف عند حد أنه إيه، لم يستطع أن يرجح. وهذه نصيحة عامة، لأن المؤمن وقته هذا محاسب عليه، يعني لا تزول قدم عقل حتى يسأل، ويسأل عن وقته هذا، عن وقته هذا فيما فعل في وقته هذا، لأن رأس ماله. ومعلوم أن الإسلام يحاسب العبد على كل ما يأتيه به، فإذا أتاك مال حاسبك عليه، وإذا أتاك عمرا مديدا حاسبك عليه، وإذا أتاك جسدا سليما حاسبك عليه أيضا. ولذلك لا يستطيع الإنسان، لا يجوز له شرعا أن يفعل في جسده ولا في ماله ولا في وقته ولا في رعيته شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقول هذه ملكي وهذه رعيتي وهذه أشيائي فأفعل بها ما أشاء. لا، ده ملك مشروط، هذا ملك مشروط. فصحيح الوقت حقيقي هذا بلا جدال، الوقت فعلا إذا نظرت إليه تستغله وتجد أن الوقت يضيق عن مثل هذه الأشياء. لكن لطلب العلم أن يعلم هل هو حلال أو حرام حق علينا. ولذلك سوف نكمل في المرة القادمة حتى يستبين لنا هل مثل هذه الفعل حلال أم حرام. يمكن محرم عشان كده أم عارفش طنجة إيش صليت بس الملك شيلو اللي عليه شيلو وشيلو الصورة بتاعت الملك قلنا على فيش ملك ومات الملك وعاش الملك اصبروا بس واحد هيقام الحق القتل مش عارف يجوز الوضوء في دورة المياه ليس هناك ما يمنع أنفسنا لأن الخلاف هو الموضع اللي بيجلس فيه الإنسان في البر. بعض الناس ما يتصورش الكلام ده. الخلاء هو الموضع اللي انت بتقضي فيه حاجتك, اما جنبه كده وجنبه كده وجنبه كده فهذا لا يسمى خلاء. يعني السؤال: قد ابتلاني الله عز وجل بمرض البواسير وانك تعلم بان هذا المرض يسبب نزول الدم من البراز وبعض الاشياء في ملابس الداخلية وهذا شيء لا يزول بالماء وهذا يشككني في صحة الصلاة لأن من شروط صحة الصلاة تطهير البدن والثياب. والله إن كان هذا عن مرض فأنت تفعل ما تستطيع وليس عليك حرج, يعني ليس عليك أمر بأن أنت تزيل هذه الأشياء إزالة تامة رغم أنك تعاني من مرض. فإن كان ما ينزل هذا نتيجة المرض فما عليك إلا أن تتوضأ ثم تصلي دون أن تكون مكلفا بإزالة هذه الأشياء. هل ما يفعله بعض المسلمين من الذهاب إلى المساجد التي يوجد فيها قبور من الدعاء والذبح لغير الله تعالى يعتبر شرك بالله شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام؟ وما حكم الجاهلون الذين يفعلون هذه الأشياء من الذبح والدعاء لغير الله وماتوا وهم على هذه الحالة؟ هو المسألة دي كان الشيخ محمد تكلم فيها هنا في شرائط كثيرة جدا مسألة العذر بالجهل, فمن شاء فليرجع إليه لأن هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. لكن الذي أستطيع أن أقوله أن كل ما يجهله العبد دون أن يكون معرضا فإنه لا يؤاخذ به شرعا لا في الدنيا ولا في الآخرة, يعني لا يطلق عليه موضع كافر في الدنيا ولا يؤاخذ بالعذاب يوم القيامة. ده اللي اتضح لي من الأدلة ومن مذاهب أهل العلم, وده اللي كان الشيخ يتكلم فيه من قبل, فمن شاء فليرجع إلى التفصيل. يعني في حوالي 3 مسائل ربما نتكلم فيها تباعا بإذن الله على حسب ما تيسر من الوقت ولو كل مرة جزء لأنها قد عادت وظهرت مرة ثانية. المسألة الأولى هي مسألة الهلال, حيث بلغني أن في كلام قيل مرة ثانية على هذه المسألة في الجرائد, فإن شاء الله نتكلم عليها بالأسلوب الذي يؤخذ به الأسلوب العلمي. لأن يعني هذه المسألة كما قلنا مدارها على هل ده صح هل ده حدث ولا لم يحدث, بس ما هيش خناقة, مش خناقة الكلام ده حدث. يعني الوقت ده هو وقت هو أول ضوء النهار ولا مش أول ضوء النهار, بس النهاردة كل المسائل أصبحت دقيقة جدا كما قلنا من قبل, وأفضنا في هذه المسألة عند الكفار وعند المسلمين أصبح عندهم من الدقة أنهم يحددوا وقت الظهر بعد 50 سنة وبعد 100 سنة ومن قيمة 200 سنة فاتوا كمان. فدي ما أصبحتش, يعني مش معقولة تكون في عصر العلم اللي بهذه الدرجة اللي هما بيقول رائد الفضاء هتطلع فوق كوكب القمر او الرجل هتحطها ليك في الحتة الفلانية بالضبط. ده الرجل قاعد هنا ده عمره مركب صاروخ اقصى حاجة كده الطيارة اساسا ويطلع فينا رائد الفضاء يعمل نفس الكلام يتبع نفس التعليمات ويحط رجله في نفس الحتة كده عمياني يلاقي نفسه من الحتة اللي هو قال له عليها بالضبط. ده الرجل قاعد هنا. فطبعا تبقى خيبة قوي عند المسلمين ان هو في عصر المعلومات النهاردة وهم ما زالوا عاملين يخبطوا بعض او اول وقت النهار الساعة كذا ولا الساعة كذا. طبعا ده شيء يعني شنيع جدا يعني. فهي الاحناء ولا حاجة هو الامر موقوف على كلام الناس المتخصصة في هذه المسألة. وبعدين الناس المتخصصة لما يدخلها الاهواء ويبدأوا يغيروا شهادتهم فكما هو معلوم هذه علامة ايه؟ علامة رفض القول اساسا فيعول على غيره وان كان غيرهم هذا من الكفار. لان الكفار اللي بيتكلموا في هذه المسألة مش بيفتك الشرع وهو بيتسئل في سؤال لا علاقة له بالشرع البس زي بيتسئل بالضبط الشمس تغرب امتى يقول لك الشمس مصدر الساعة كذا وفي المغرب الساعة كذا وفي السعودية الساعة كذا مش له بقى انت كافر ومعلق صليب ومش عارف كلام من ده. دي مسائل غير المسائل اللي الشرع اعتمد فيها العدالة والإسلام وغير ذلك. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مسألة التأمين والتأمين هذه احنا لن نزيد على ما ورد في الأبحاث. وأهم هذه الأبحاث في ثلاثة أماكن. المكان الأول في مجلة البحوث اللي بتصدر في السعودية على ما أذكر في العدد 18 أو 19 أو 20 على ما أذكر إما تزود عدد أو تنقص عدد يعني هتلاقي في المسافة من 18 ل 21 أو من 17 ل 22 بحث كامل متكامل كل ما ورد في هذه المسألة أو ردود المشايخ من حدث ومن كلام على الواقع. لأن طبعا علامة قبول الكلام من المفتي أن يكون عالما بالواقع عالما بالشرع. فإن كان عالما بالواقع ولم يكن عالما بالشرع رد كلامه. وإن كان عالما بالشرع ولا يعلم شيء عن الواقع رد كلامه. صح؟ يبقى علامة كون المفتي صحيح الكلام أن يجمع بين أمرين. علم بالواقع أي بالمسألة اللي هيفتي فيها موضع الفتوى وعلم بالشرع. البديهيات دي اخوانا موجوده في كتب الاصول من ساعه ما بدا اهل العلم يتكلموا في العلم مش لسه النهارده يعني مش فتاك النهارده عارف الكلام ده اساسا. الكلام ده معلوم منذ ان بدا اهل العلم يتكلموا بالعلم. فدول اهم مسالتين ربما ان اتيح الوقت في بعض الاحيان نتناولهم ولو كل مره قليلا تقليلا ما نقطعش الدرس اللي احنا فيه ويكون في هذا عطلة قد يطرح لها اخرون. فاحنا قليل من العمل او قليل دائم خير من كثير منقطع. فعسى